جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من المعلوم أنه قد كثر الطعن والتنقص لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين عبر مختلف وسائل التواصل، فما واجب الأمة وخصوصا طلاب العلم تجاه هذا الأمر المنكر الخطير؟ جزاكم الله خيرا. واجبهم أن يحذروا الأمة من هذا الأمر العظيم، فإن هذا هلاك بين، الوقيعة في خيار الأمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ما قال عصاة الذين يبغضونهم من أهل النفاق، والله عز وجل قال: ليغيظ بهم الكفار. واستدل الإمام مالك بهذا الموطن من الآية على كفر من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد مؤمن يغتاظ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبونهم. من الذي يغتاظ منهم ويبغضهم؟ هم الكفار والمنافقون. فالإنسان يختار لنفسه أحد الطريقين ويرضى لنفسه بأحد هذين الوصفين، إما محبتهم وهذا دليل الإيمان، أو بغضهم وهذا دليل الكفر والنفاق. كفرهم بقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبغضهم إلا منافق. فما الذي بقي؟ ما بقي شيء من الخير في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحال مبغضهم إما أن يكون كافرا أو منافقا، ولا يحبهم إلا مؤمن. وعلى المسلمين أن يربوا أبنائهم على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف: كانوا يعلمون أبنائهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. نربي أبناءنا على محبة أبي بكر وعمر، يأتي الأب ويجمع أبناءه: تعرفون أبا بكر؟ من هو أبو بكر؟ يعرف بأبي بكر، يعرف بمناقبه، ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب الصديق، حتى يحبه الأبناء وينشؤون على محبته وتعظيمه وإجلاله رضي الله عنه، تعظيما لائق به لا الغلو فيه عليه رضي الله عنه. وهكذا عمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يطعن فيه من الصحابة كطعن بعض أهل البدع في معاوية، تبين منزلة معاوية رضي الله عنه، ويعلم الأبناء أنه صحابي جليل كاتب وحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيربى الأبناء على محبة الصحابة، ويسمى الأبناء بأسماء الصحابة، سمي بأسماء الصحابة حتى تنتشر في الأمة وتكثر هذه الأسماء، ويتذكر الناس هذه الأسماء التي إذا ما طرق السمع أسماءهم ازداد الرجل إيمانا. عندما تسمع أبو بكر، عمر، عثمان، علي، يزداد المسلم إيمانا بهذه الأسماء. ومن حسنات هذه البلاد وهذه الدولة المباركة تسمية المساجد، بل حتى أبواب المسجد والطرقات والمدارس بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يسود هذا في مجتمعات المسلمين، وينبغي لأهل الخير والفضل وأهل اليسر أن يطبعوا الكتب في فضائل الصحابة وينشروها بين المسلمين. ينبغي لطلاب العلم أن يتصدوا للتأليف والتصنيف في فضائل الصحابة، وتنتشر في الكتب الكبيرة في الرسائل المختصرة وفي المطويات، وتشاع هذه في كل وسائل التواصل محبة الصحابة ومنزلة الصحابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. فما الذي يدخر الإنسان لنفسه بعد الإيمان والتوحيد أعظم من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يحشر في زمرتهم بمحبته لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هي هذه الموعظة البليغة الواردة في حديث العرباض بن سارية؟ يقول: هل رويت في دواوين السنة؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم، ولكن الصحابي رضي الله عنه وصف لنا هذا العهد الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها موعظة من الواعظ التي تكررت وذكرت في السنة، وإلا لرواها الصحابة رضي الله عنهم، وإنما روى لنا العهد الذي كان بعد هذه الموعظة المذكور في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه واحدة، وأن هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة الخلفاء ترجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الخلفاء رضي الله عنهم قد يجتهدوا اجتهادا يرجع إلى السنة، لو لم يحصل منهم ما عرفنا فقه هذه المسائل، مثل اجتهاد الخلفاء الراشدين في جمع القرآن في المصحف، فهذا يرجع إلى السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن في عهده، لأن الوحي كان يتنزل، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد أبي بكر، وجمعه في عهد أبي بكر جمع في الصحف، في عهد عثمان جمع في المصاحف، وهذا هو الفرق بين الجمعين، جمعه في الصحف يعني في أوراق، وجمعه في المصاحف في مصحف واحد، ولهذا أول ما عرف المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك قول لأحد من أهل السنة بأن المقصود بالخلفاء الراشدين في الحديث هم جميع الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، هذا غير صحيح، ولا يعرف قائل به أن هناك من قال أن الخلفاء كل الصحابة، لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين تولوا أمر الأمة هم هؤلاء الخلفاء الأربعة، واختلف في الحسن بن علي رضي الله عنه لأنه تولى بعد أبيه ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنهم جميعا، فاختلف في الحسن بن علي هل هو من الخلفاء أم لا، ولا شك أنه من أهل الرشد والاستقامة، لكن قال العلماء لم يستتب له الأمن، ثم انتقل بعد ذلك، انتقلت الخلاف إلى معاوية، ومعاوية رضي الله عنه هو من الملوك وهو خير الملوك، كما قال هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلافة نبوة ثم يكون ملك رحمة، قال: ومعاوية هو خير الملوك رضي الله عنه. فهؤلاء هم الذين تولوا الخلافة، وهم الخلفاء الأربعة، ثم الحسن ثم معاوية رضي الله عنهم جميعا، ولم يتولى الخلافة العامة إلا هؤلاء، إلا ما كان ابن الزبير، ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما كان أميرا على مكة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع في حديث العرباض، من بدعة الخروج، بدليل قوله في أول الحديث: عليكم بالسمع والطاعة؟ جزاكم الله خيرا. حذر من البدع جميعها، من الخروج وغير، لأن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور من الخروج على ولاة الأمر وغيرها من البدع المحدثة، لأنه قال: في كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا تحذير من كل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه؟ يقول: ومعلوم أن قوله هذا ورد في التراويح، ولا يقال في حقها بأنها بدعة لغوية. نعم، هذا أجاب عنه العلماء. أولا، عمر رضي الله عنه وهو المعروف بشدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحدث بدعة ثم يقول نعمة البدعة هذه، فهو أحرص الناس على السنة. لكن قال العلماء: البدعة التي عناها عمر هو تهيئة المسجد وإنارة المسجد، لم يكن المسجد مضاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر أضاء المسجد وهيئه، فقيل أنه قصد بالبدعة هو التهيئة التي حصلت، وهذا ليس من الدين، وإنما تهوئها للمسجد. وأما الصلاة، صلاة التراويح، فهي ليست من البدع، لأن لو كانت من البدع ما دعا عمر إليها، وما كان للصحابة أن يوافقوا عمر رضي الله عنه وأن يجتمع الصحابة على بدعة، حاشاهم أبدا. وأن عمر أيضا يرجع في هذا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى التراويح، صلى قيام الليل في حياته، ثم اجتمع الناس عليه في الليلة الأولى في الليلة الثانية والثالثة، وخشي أن تفرض عليهم فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ما تفرغ الصحابة لقيام الليل لانشغالهم بحروب المرتدين، ثم لما استتب لهم الأمر في عهد عمر رجع إلى السنة وجمع الناس وأمر وضع لهم إماما يصلي بهم. فهذه التراويح سنة، والأمة من عهد عمر إلى اليوم مطبقة على مشروعيتها. لا يمكن لهذه الأمة عبر عصورها المتفاوتة أن تجتمع على بدعة وعلى ضلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عصم أمتي أن تجتمع على ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلها في النار، هل المقصود بذلك الخلود وأن أحوالهم كأحوال أهل الكبائر الذين سيدخلون الجنة بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، هؤلاء أو هذه الفرق هي فرق الأمة وكلهم مسلمون، ولهذا هذا الوعيد قال العلماء كما جاء في المعاصي في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير، وقال أكثر أهل النار، وقال في الإسبال ما زاد عن الكعبين ففي النار. فهذا من الوعيد، هذا من الوعيد، وباتفاق العلماء كما مر معنا في النصوص وفي الأحاديث أن من مات من الموحدين ولو كان عاصيا ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف الجمع بين ألفاظ الحديث أي حديث الافتراق في تحديد عدد الفرق، لأن البعض حكم على هذا الحديث بالاضطراب بناء على ذلك جزاكم الله خيرا. أي اضطراب؟ ليس فيه اضطراب، الاضطراب في فهم الناس، يعني بعض الناس عد هذه الفرق ووضع لها أصولا وقال كل أصل تحته فرق وأوصلوها إلى هذا العدد، ثم جد بعد ذلك جدت بدع وفرق. ولهذا المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يقولون إن تعيين هذه الفرق ليس عليه دليل، فليس لنا أن نقول هذه الفرقة من 72 لأنها قد تكون متفرعة عن أصل، أو تكون هذه الفرقة أيضا لها فروع. في مثال ذلك أهل الكلام جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكلابية ماتريدية، هل هذه فرقة واحدة فرقة أهل الكلام أو هي فرق؟ الفلاسفة فرق، الشيعة فرق، المرجئة فرق، وهكذا. فهل يقال أن هذه فرقة أو فرق؟ قال العلماء التبديع نعم، كل من خالف السنة يبدع، لكن أن تعين هذه فرقة يقال من 72 فالحديث ليس فيه أي اضطراب، ولكن الاضطراب وقع لمن اجتهد في تعيين الفرق. صحيح أن تعيين هذه الفرق لم يدل عليه دليل إلا الخوارج الذين ورد النص بهم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك ضابط للحكم على من خالف من الطوائف والجماعات بأنها فرقة من الفرق؟ نعم، أصول فرق أهل البدع بينها العلماء، كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة فهو من هذه الفرق، منهم من خالف في الصفات، منهم من خالف في القدر، منهم من خالف في الإيمان، منهم من خالف في باب الصحابة، منهم من خالف في باب ولاة الأمر، منهم من خالف في مصادر التشريع، منهم من خالف في القرآن، منهم من خالف في السنة، منهم من خالف في الإجماع، الفرق كثيرة. نعم. السلام عليكم. هذا يقول هل يصح يقال بأن كل فرقة خالفت السنة والجماعة هي من 72 لكنها قد تكون أصلا وقد تكون فرعا لفرقة من الفرق؟ نعم، إذا ثبت أنها فرقة يقال هي من جملة الفرق المبتدعة، لكنها لا تعين بأن يقال هي من 72 لأن قد تكون متفرعة عن غيرها أو هي أصل، الله أعلم. فهذا التعيين لا بد له من دليل، لأن من عدها وبلغ بها هذا العدد ثم تبين بعد ذلك ولا ندري إلى أي حد ينتهي الافتراق وما زالت تخرج فرق وبدع، فهذا يؤدي بعد ذلك للتشكيك في الحديث، وهذا الذي نبه عليه العلماء. وبعض الناس الآن إذا سأل عن فرقه قيل هذه ليست من 72 أو لا تعين قال لا يبدعون أهل البدع، هذا جهل، تبديع شيء وأن يقال هذه فرقة من 72 شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من نسي قراءة التشهد الأول وهو خلف الإمام، هل يعيد صلاته جزاك الله خيرا؟ التشهد الأول واجب، وإذا نسيه المأموم خلف الإمام فالإمام يتحمل خطأ المأموم خلفه، فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بالجماعة الواردة في الحديث؟ وهذا يقول: أنا أدعو إلى الله في قريتي وليس معي أحد من المشايخ، فهل أذهب وأبحث عن جماعة؟ الجماعة هم الإمام ومن خلفه من العلماء، كما هو حاصل بظهور مثل الشمس في رابعة النهار في هذه البلاد، ولي الأمر بحمد الله القائم بالكتاب والسنة ومن حوله من العلماء، هذه الجماعة. وكذلك في بلد من بلاد المسلمين إذا وجد الإمام حوله من أهل العلم استقام لهم الأمر وهو الذي يسوسهم وهو على الإسلام، فهذه هي الجماعة. أما هذا الشاب الذي يسأل ويقول: أنا أدعو في قرية، إذا كنت على السنة فأنت جماعة، إذا كنت على السنة فأنت جماعة. ليس المقصود بالجماعة أن تبحث عن أناس، لا، إلزم السنة وأنت من الجماعة، لأنه ليس من شرط الجماعة أن يكونوا في مكان واحد. فالجماعة الآن يوجدون هنا في هذه البلاد، يوجدون في غيرهم من بلاد المسلمين، كلهم من جماعة أهل السنة على اختلاف أعصارهم وأمصارهم، لكن العبرة بلزوم السنة ولزوم السمع والطاعة لولاة الأمور في كل بلد. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: معلوم أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية، يقول سؤالي: هل هناك ضابط أميز به بين الشركين؟ نعم، إذا ميزت بين نوعي التوحيد تميز بين نوعي الشرك، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال المخلوقين. فإذا ادعى مدعي أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، أو ادعى أن لله شريكا في التصرف في الكون أو الخلق والإيجاد أو الإحياء والإماتة، هذا شرك في الربوبية. وإذا صرفت العبادة هي أعمال العباد كالسجود والذبح لغير والذبح لله وسائر العبادات التي يتقرب بها إلى الله، إذا صرفت لغير الله هذا شرك في العبادة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل في السؤال الثاني عن ادعاء الغيب، في أي النوعين يدخل؟ هذا في الربوبية، لأن علم الغيب مما اختص الله به، فإذا ادعى مدعي أنه يعلم الغيب هذا شريك، أو ادعى أنه شريك لله عز وجل في ربوبيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سير يقول: أسمع في عصرنا هذا من يقول عن بعض الأشخاص بأنه مفكر إسلامي، يقول: ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ مفكر نعم، أما إسلامي لا، ما في مفكر إسلامي، في مفكر مسلم، يعني هو مسلم ما نكفره لكنه مفكر، يفكر ويكتب، هذا مفكر مسلم. أما مفكر إسلامي، الإسلام ليس بفكر، إسلام ما هو فكر وليس هو نتاج عقول بشر، وإنما هو وحي من رب العالمين. أما للإنصاف نقول قد يكون مفكر مسلم لا نكفره لكنه يفكر ويكتب، فهو مفكر وليس بعالم. وأما العلماء فهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من أفكارهم، والإسلام كله ليس فكر رجل، وإنما هو وحي من رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوارج القاعدة أعظم شرا من الخوارج الذين يخرجون بالسيف؟ من جهة نعم، لأنهم ينخدع بهم الناس ويخدعون الناس، ومن جهة شرهم دون أولئك، لأن أولئك يدعون ويقتلون، وهؤلاء يدعون ولا يقاتلون. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول: من هم أول الخوارج وهل الخوارج كفار؟ أول الخوارج وأصلهم ذو الخويصرة، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يعني ينبغي للمسلمين أن يعرفوا من أصلهم، يعني أصلهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، يعني الخوارج ما رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا عن الخلفاء الراشدين، فكيف يرضوا الآن عن الحكام؟ هذا أصلهم. ثم خرجوا بعد ذلك على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، وقتلوه بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما مقدار الفضة التي يسمح بها للرجال جزاكم الله خيرا؟ لا بأس للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، أما السلاسل والتحلي بالقلائد وغيرها هذا لا يجوز للرجال، أما لبس الخاتم لا بأس به. صلى الله عليه. ماذا السائل يقول: أديت العمرة وعندما خرجت من مكة لم أطف طواف الوداع، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ طواف الوداع للعمرة مختلف فيه، هل هو واجب أم لا؟ نعم، فمن أخذ بقول لبعض أهل العلم أنه مستحب ليس عليه شيء، ومن أخذ بالقول الآخر فينبغي له أن يطوف، والأحوط أن يطوف. نعم. ثم إليكم هذا السائل يقول: بعض الناس يصلون ركعة أو ركعتين وهم جلوس بعد الفريضة، هل لهذا الفعل مستند جزاكم الله خيرا؟ ليس له مستند في صلاة النهار، أما في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاة الليل بركعتين وهو جالس، واختلف العلماء في ذلك.